بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم. إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونشكر الله أولا سبحانه وتعالى على ما تفضل به علينا بأن جمعنا في بيت من بيوته العامرة لنتدارس في مسائل العلم الشرعي. ثم لا بد لنا من شكر المنتدى الإسلامي وعلى رأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، حفظه الله وجزاه الله خيرا، والإخوة القائمين على المنتدى الذين هيئوا لنا هذا اللقاء في عامه الثامن. وقد اختاروا لهذه الدورة عنوانا مشتقا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: فأعط كل ذي حق حقه. والحق الأول قطعا وجزما هو لله سبحانه وتعالى، فهو أعلى الحقوق. ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحق القرآن العظيم وهو كلام الله الجليل سبحانه وتعالى. فهل نعرف حق القرآن علينا؟ إن الذي يدلنا على حق القرآن علينا قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة للكتاب وقراءته حق تلاوته تكون بأمور. الأمر الأول، بارك الله فيكم، أن نعتقد جازمين أن هذا المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى، أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا، بل أكثر، 15 قرنا من الزمان، وأنه قد وصل إلينا بعد هذه القرون المتطاولة سليما كما أنزل، باللغة الأصلية لا بالترجمات. فالباء التي نطقها اليوم باء نطقها رسول الله صلى الله عليه وسلم باء، والعين عينا، والحاء حاء، وقف عليها بقية الحروف. وقد تمت المحافظة على ألفاظ القرآن الكريم عبر هذه العصور المتطاولة من أن يطرأ عليها التغيير والتبديل من خلال علم جليل من علوم الشريعة الإسلامية. هذا العلم ابتكره علماؤنا، وهو عبارة عن قواعد من طبقها يستطيع أن يقرأ القرآن العظيم كما أنزل. وأنا عادة يطيب لي أن أسمي هذه القواعد التصوير الكتابي. التصوير الكتابي، لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو هذه الآلات التي نراها أمامنا من آلات التصوير والتسجيل الدقيقة جدا والواضحة جدا، لكنا في غنى عن كل هذه الكتب التي تعلمنا تلاوة القرآن العظيم. كان يكفينا أن نضع الشريط وننظر ونقلد النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوته بأبي وأمي هو. ولكن لما لم تكن هذه الأدوات متاحة في زمن النبوة فقد لجأ علماؤنا إلى شيء آخر، هو التعبير عن الصورة عن طريق الكتابة، ومن هنا نشأ ما يسمى بعلم التجويد النظري. النظري يعني القواعد المستنبطة من التلاوة النبوية. إلا أن هذا العلم النظري له جانب آخر تطبيقي عملي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن العظيم على قلبه الشريف بكيفية اسمها الوحي، الله أعلم بكنهها، لا يعرفها حق معرفتها إلا من عاناها. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منا، قال على قلبك ولم يقل على سمعك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني شدة شديدة من نزول الوحي عليه بأبي وأمي. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عليك. ثم بعد أن كان يسر عنه ذلك الثقل من أثر الوحي، كان صلى الله عليه وسلم يعلم من حوله من الصحابة ما أنزل عليه من القرآن صوتيا، ويدعو من حضره من الكتبة، كان الكتبة في زمن النبوة قلائل، فيدعو من تيسر 3 4 5 7 بحسب المتاح، ويكتبون المقطع الذي نزل من القرآن بين يديه صلى الله عليه وسلم والوحي حاضر. وسنتعرض لهذا إن شاء الله قريبا بإذن الله. ثم كان سادتنا الصحابة يتلقون من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم ويسمعون بآذانهم، يعني جهاز إرسال وجهاز استقبال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينطق بأبي وأمي بفمه الشريف، وساداتنا الصحابة يسمعون بإيه؟ بآذانهم، ويعيدون أمامه صلى الله عليه وسلم، كما حدث لهشام بن حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، لما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر، فقرأ فقال: هكذا أنزل. ويا لها من شهادة، ويا لها من، لم يقل له قراءتك صحيحة، بل قال له: هكذا أنزل، يعني منتهى التوثيق. هذه إجازة من أعلى أنواع الإجازة. اقرأ يا هشام ابن حكيم ابن حزام، فقرأ فقال: هكذا أنزل. وقال صلى الله عليه وسلم في مجالس أخرى: اقرأوا كما علمتم. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون من بعدهم وهو جيل التابعين كما تعلموا. الآن من حمل الأمانة؟ ساداتنا الصحابة لما حملوا القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوه للجيل الذي بعدهم وهو جيل التابعين، فصار الصحابة ينطقون بأفواههم والتابعون يسمعون بإيه؟ بآذانهم. ثم يعيدون التابعون والصحابة، إما أن يقروا وإما أن يصححوا. سكوت الشيخ إقرار، انتبهت كيف؟ يعني إذا واحد عم يقرأ على شيخ في قراءة والشيخ ساكت ومطرق ومتمعن للقراء، سكوته إيه؟ اقرأ، فإن كان ثمة خطأ صحح لذلك الطالب حتى تصير تلاوته مطابقة للمنقول. وهكذا ولله الحمد والمنة وصل القرآن من أذن إلى فم ومن فم إلى أذن، هكذا إلى عصرنا هذا، ولله الحمد والمنة على هذه النعمة الكبرى، نعمة ما بعدها نعمة وليس لها نظير على وجه الأرض أبدا، لا كتاب سماوي ولا كتاب غير سماوي، ليس ثمة على ظهر الأرض كتاب ينقل صوتيا وكتابيا إلى من أنزل عليه إن كان سماويا، وإلى من ألفه إن كان كما نقل القرآن العظيم بالدقة المتناهية التي ما بعدها دقة. فهذا من حق القرآن العظيم علينا، ما قلنا حق الكتاب، حق القرآن، حقه أن نؤمن أنه من عند الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه كما أنزل، وأنه وصل إلينا سليما كما أنزل. بأي واسطة وصل؟ بهذا العلم الذي سندرس في هذه الدورة بإذن الله، إحدى كتبه التي نظمت على شكل الشعر، لأن الشعر أرسخ في الذاكرة من النثر. ومن حق القرآن العظيم علينا بعد أن نتلوه كما أنزل أن نتمعن في معانيه والأمور التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فليست المحافظة على الألفاظ مقصودة لذاتها، وإنما المقصود هو المحافظة على المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فلو تغير اللفظ لتغير المعنى. انظروا إلى هذا الكأس، أترون شكله؟ وانظروا إلى شكل الماء في داخل الكأس، كيف صار شكل الماء في داخل الكأس؟ تشكل بشكل الكأس. فالمعنى هو السائل واللفظ هو الكأس، وهكذا اللغة، كل اللغة من بابها إلى محرابها كما يقولون عبارة عن ألفاظ مرتبط بها معاني. إذا قلنا باب، باب هذا لفظ أنيط به معنى، وهو هذا الذي ترونه أمامكم عبارة عن باب من مصراع أو مصراعين من الخشب، له ما يسمى بالمفصلات التي تفتحه وتغلقه، وله مغلاق، هذا اسمه باب، لفظة ومعنى. لو تغير اللفظ لقلنا بدل باب ناب، ناب صار هذا السن الذي في الفم، الأنياب الأربعة في الفم. إذن تغيير اللفظ يؤدي هذا تغيير المعنى. هل عرفتم يا شباب لماذا حرص علماؤنا القراء جزاهم الله عنا خيرا على المحافظة على ألفاظ القرآن الكريم؟ لأنه بتحريفها يتحرف المعنى الذي أنيط بهذه اللفظة. انتبهت كيف؟ إذن ساداتنا القراء لهم فضل على الأمة الإسلامية كلها، لأنهم حفظوا على هذه الأمة كتاب ربهم. إذن الحق الثاني علينا بعد أن نتلو القرآن العظيم سليما كما أنزل أن نتمعن في المعاني التي أودعها الله عز وجل في كتابه. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، نحن المخاطبون. يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا، نحن المخاطبون. ثم بعد ذلك الحق الذي بعده أن نمتثل، يعني لا يكفي أن أعلم بأن الله عز وجل يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ثم بعد ذلك لا أتقي الله وأكون مع الكاذبين، ما يكفي هذا. فهنا لابد من أن ننصبغ بصبغة القرآن، ننصبغ بالأوامر والنواهي التي أراد الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقوق القرآن العظيم علينا. فالحق الأول كما أسلفنا هو تلاوته كما أنزل، وهذا الذي سنكون فيه بمعيتكم إن شاء الله تعالى في هذه الدورة التجويدية التي نبدأها اليوم بإذن الله تعالى. علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا ألفوا في علم التجويد كتبا عديدة، وأصل علم التجويد يا إخوتي هو أبواب من كتب النحو والصرف. كان علماؤنا الأوائل لما ينتهون من أبواب الصرف وأبواب النحو، في آخر كتب النحو يذكرون مخارج الحروف العربية وصفات الحروف العربية، ويذكرون الهمس والتفشي وأحكام النون وأحكام الميم والاختلاس والروم والإشمام والقلقلة وهكذا في آخر كتب النحو. لو فتحتم كتاب سيبويه في النحو تجدون كل علم التجويد في الفصول الأخيرة منه. لكن لما اشتدت الحاجة إلى معرفة هذه الأبحاث لقارئ القرآن الكريم، استلت تلك الأبحاث من علم النحو والصرف وأفردت بالتأليف، تماما كما استل علم الفرائض من علم الفقه. عندنا في الشريعة الإسلامية علم ضخم اسمه علم الفقه الإسلامي، وهو شعبتان رئيستان، فقه العبادات وفقه المعاملات. ففي فقه المعاملات كتاب اسمه كتاب الفرائض، يذكر فيه إن مات الميت من يرثه من أقاربه، فهو باب من أبواب الفقه. لكن لما كثرت الحاجة إليه استل هذا الباب من علم الفقه وأفرد بالتأليف، فنشأ عندنا ما يسمى بإيه؟ بعلم الفرائض. هل عرفتم ما هو علم النحو؟ ما هو علم التجويد؟ باب من أبواب العربية يعرف فيه مخارج الحروف العربية، وصفاتها التي ذكرها الأئمة والتي من قرأ القرآن العظيم مطبقا لها قرأه سليما كما أنزل. ألف علماؤنا في التجويد كتبا نثرية، والأصل في التأليف أن يكون نثرا ما بين مطول ومختصر. وبعد ذلك بفترة بدأ علماؤنا يستعملون فنا من فنون العربية وهو فن الشعر. كانت العرب في الجاهلية تستعمله للمديح وللهجاء وللفخر وللحماسة وللغزل، فاستخدموا هذا العلم وهذه الأوزان العربية استخدموها في إيه؟ في نظم العلوم. فنظموا في النحو ونظموا في التوحيد ونظموا في الفقه ونظموا في التجويد ونظموا في القراءات وغير ذلك من العلوم الشرعية، لأن الشعر كما أسلفت أرسخ في الذاكرة من النثر. من أعظم ما ألف في التجويد نظما وشعرا منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه لإمام الدنيا في التجويد والقراءات محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الثامن وبداية التاسع، توفي في العقد الرابع من القرن التاسع سنة 833. وهذه المنظومة كنت قد تشرفت بشرحها على هذا الكرسي في العام الماضي في الدورة السابعة، ولله الحمد والمنة على ذلك. وفي هذه السنة نستعين الله عز وجل في شرح منظومة غير منظومة الإمام ابن الجزري لإمام جاء بعده اسمه أحمد الطيبي رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر، توفي سنة 75 بل 79 وتسعمائة. عندكم بالكتاب مكتوب غلط، مكتوب في الكتاب 969، ما هي؟ هو توفى 979، فالصفحة الأولى صفحة الغلاف عندكم مكتوب 969، فصححوها واجعلوها 979. هذا الإمام رحمه الله ألف منظومة في التجويد سماها المفيد في التجويد، وهذه المنظومة من بحر الرجز. وبحر الرجز هو بحر شعري عربي من أسهل البحور الشعرية على الإطلاق، لأن وزنه مستفعل 6 مرات، 3 في الشطر الأولى و3 في الشطر الثانية، مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. هذا هو بحر الرجز، لذلك يسموه العلماء حمار الشعراء، يعني أي حدا بده ينظم نظم سهل شو بينظم على أنه بحر الرجز، لأن ركبه سهل، يعني بخلاف البحور الأخرى قد تكون فيها شيء من الصعوبة. الرجز سهل، والإمام الطيبي رحمه الله آتاه الله عز وجل ملكة شعرية غريبة نادر أن تجتمع، وهي ما يسمى بالسهل الممتنع. يعني في أحيانا تقرأ شعر تجده معقد مركز يعني، لكن أن تقرأ شعرا وهو سهل لكن في نفس الوقت إن أردت أن تنظم على منواله تجد أن هذا الأمر إيه؟ صعب. هذا شو بيسموه العلماء؟ السهل الممتنع. من المعاصرين من نظمه كذلك أستاذي وشيخي الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي حفظه الله تعالى، شيخ مصر في التجويد والقراءات، أطال الله عمره في عافية، وهو فوق 95 من عمره الآن. أيضا شعره من الشعر ما يسمى بالسهل الممتنع. هذه المنظومة المفيد دلني عليها أستاذي وشيخي سيدنا الشيخ عبد العزيز عيون السود أمين الإفتاء وشيخ القراء في مدينة حمص في بلاد الشام رحمه الله تعالى، وهو درة مشايخي. كان شيخنا معجبا جدا بهذه المنظومة، منظومة المفيد، بل إنه بدأ يحفظ منها وكنت أسمع له، يحفظ وكنت أسمع للشيخ، نعم، من شدة إعجابه بها، لكنها كانت مخطوطة ولم تكن مطبوعة. في بعض كتب التجويد متناثر هنا وهناك بعض الأبيات المجتزأة منها. فبعد وفاة شيخنا رحمه الله يعني بقي في ذهني أن الشيخ رحمه الله كان يحب هذه المنظومة ويتمنى لو أنها خرجت للمسلمين، فتفضل الله تعالى علي وبحثت عن نسخها الخطية في المكتبات، فوجدت منها نسخة في دار الكتب الظاهرية بمدينة دمشق ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية في القاهرة المحروسة. فعلى هاتين النسختين تشرفت بتحقيق هذه المنظومة وأخرجتها للناس، يمكن ما أدري من يمكن 10 سنوات سابقا أو قريب من 10 سنوات. وفي هذه السنة أتشرف بأن أشرحها لإخواني على أنها كما أسلفت منذ قليل هي من السهل الممتنع، لكن قد لا تخلو من بعض الأبيات التي هي بحاجة إلى بيان. نرى على الشاشة، واضح عندكم الشاشة؟ ما لي شايفنا منظومة المفيد في التجويد من نظم الإمام المقرئ الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد ابن بدر الدين بن إبراهيم الطيبي رحمه الله تعالى، وهو من علماء دمشق الشام رحمه الله. ولد سنة 1900 وتوفي سنة 79 و900 رحمه الله تعالى. غيرت اللوحة أكيد. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل المؤلفين نظما أو نثرا لابد أن يبدأوا كلامهم بإيه؟ بالبسملة. والبسملة بوزن فعللة، هي كلمة منحوتة. تعرفوا شو يعني منحوتة؟ يعني بيكون عندي جملة، شو بيكون عندنا جملة، يأخذون من هنا حرفا ومن هنا حرفا فيشكلون كلمة جديدة، هذه الكلمة شو بيسموها؟ كلمة منحوتة. فيقولون البسملة أو بسملة فلان يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، تعوذ فلان شو يعني قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلا بيقولوا حوقل فلان شو يعني حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هنا استرجع فلان قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقيسوا عليها بقية الأفعال الإيه المنحوتة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الباء طبعا حرف جر، واسم كلمة مشتقة، اختلف العلماء في من أين مشتقة كلمة اسم، فقال بعضهم مشتقة من وسم، وسم الشيء يعني وضع عليه علامة، فلأننا لما كما ذكرت منذ قليل إذا قلنا باب هذه اللفظة واسم على هذا الشكل الذي هو الباب المعروف، فقيل مشتقة من وسم بمعنى وضع عليه علامة، وقيل مشتقة من سموى، سموى بمعنى ارتفع، لأن الإنسان لما يسمي شيئا فيرفعه، مثل لما قلت أنا باب، أنتم نظرتم إلى هذا الشكل وتركتم ما حوله من حائط ومن كتب ومن مصاحف ومن محراب، فإذا لما ذكر اسمه برز إلى الوجود، تبهنا كيف؟ فسمي، فقيل اسم مشتقة من سموى، وقيل مشتقة من وسمى، ما موضوع ما يهمنا كثيرا، المهم أن اسم جار ومجرور، والجار والمجرور في لغة العرب يا شباب نحكي شوية نحو، اسمعوني وتأملوا، لغة العرب يا ابني تتألف من جمل، الجمل في اللغة العربية نوعان، كم نوع؟ بس نوعان، يا إما جملة فعلية يا إما جملة اسمية. الجملة الفعلية فيها ركنان أساسان، فعل وفاعل ماشي، وفيها شغلات مكملة هي المفعول به جار والمجرور. والجملة الإسمية فيها أمران أساسان، المبتدأ والإيه والخبر، تبهنا؟ فلما الإنسان يتكلم ويأتي بجار ومجرور، طب جار ومجرور لا هي جملة إسمية ولا هي إيه جملة فعلية، لابد أن تكون هذا الجار والمجرور متعلق بإيه بمحذوف، إما أن يكون هذا المحذوف فعلا وإما أن يكون مبتدأ وخبرا، يعني جملة إسمية. فإذا قلت أنا بسم الله الرحمن الرحيم، إما أن أقدر أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، فصار الجار والمجرور متعلق بمين؟ بفعل أبدأ، وإما أن أقدر ابتدائي حاصل بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدائي مبتدأ وحاصل خبر، تبهنا كيف؟ نعم. واضح شو معنات تقديره أبتدئ أو ابتدائي؟ طيب أنا بدي أسألكم، لو واحد بده يشرب وقال بسم الله الرحمن الرحيم. شو اعراب بسم الله الرحمن الرحيم؟ ايوه، اما ان نقول اشرب بسم الله، او شربي مبدوء بسم الله الرحمن الرحيم. الله يخليه يغير، خلي يغير هذا قطعه في عيوبها. طيب سيدي، ننتقل الى ما بعد. بسم الله، الله جل جلاله وعز نواله، لفظة تطلق على الذات العلية الإله جل جلاله. قيل الله أصلها الإله، هكذا قال بعض العلماء، أنه الله أصلها الإله، ومع مرور الزمن تحولت إلى الله، وبتفخيم اللام تعظيما لشأن المولى الجليل. وقيل لا، قيل ليس أصلها الإله، قيل هي لفظة مرتجلة. عرفتوا شأني مرتجلة؟ يعني أطلقت هكذا على المولى الجليل، وهو علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم من البسملة. الرحمن بوزن إيش يا شباب؟ فعلان. الرحيم بوزن إيه؟ فعيل. الرحمن والرحيم وصفان بنيا من الرحمة للمبالغة، لأنه الأصل في الفاعل أن نقول راحم، ما هيك؟ رحمة، يرحم فهو راحم بوزن فاعل، لكن لما أقول فعلان هذه صيغة إيش؟ مبالغة. رحيم بوزن فعيل صيغة شو؟ مبالغة. انتبهنا؟ هذا هو البيت الأول من المنظومة. قال الفقير أحمد بن الطيب أحمد يرجو رحمة المجيب. هو شو اسمه؟ أحمد ابن أحمد الطيبي. إذن هم في تقديم وتأخير، أحمد ابن الطيبي أحمد، شو أصلها؟ أحمد ابن أحمد الطيبي. واضح يا شباب؟ يعني هو اسمه أحمد، وأبوه اسمه، وأزيدكم وله ابن اسمه أحمد، وكلهم علماء، كلهم علماء، يعني ثلاث أجيال علماء وكلهم اسمه أحمد. صاحبنا أيهم؟ الأوسط. انتبهنا؟ صاحبنا هو الأوسط. يرجو رحمة المجيب، المجيب هو الله سبحانه وتعالى. يرجو، وجملة يرجو رحمة المجيب في محل نصب حال، يعني قال الفقير أحمد بن الطيبي حالة كونه يرجو رحمة المجيب. عرفتوا شو معنات هذا الكلام؟